الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها الله الذي خلق ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من